بالنسبه لوضوء هذا الولد المريض المقعد من ذوي الاحتياجات الخاصه، فان الله تعالى يقول اتقوا الله ما استطعتم، فلا يجب عليها ان توضئه لكل صلاه، بل ان لم ينقض الوضوء فلا يجب عليها ان توضئه، وان يعني استمر بالوضوء مثلا من صلاة العصر إلى صلاة العشاء لا شيء عليه، إلا إن كان عنده انفلات ريح أو سلس بول فإن هذا يتوضأ بعد دخول الوقت، بعد أذان العصر مثلا يتوضأ، بعد أذان المغرب يتوضأ، وبعد أذان العشاء يتوضأ. فإن قويت على أن توضئه لكل صلاة فعلت، وإن لم تقوى على ذلك لم تستطع فتيممه في الصلوات التي لا تستطيع أن تقوم بتوضيئته إن كانت يعني عاجزة عن ذلك، وهو عاجز عن خدمة نفسه والوضوء، والله تعالى أعلم.